الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإننا في هذه الدروس المباركة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، نتحدث فيها عن شهر رمضان المبارك وما يتعلق به من أحكام. ونفوس المسلمين أيها الإخوة في كل مكان تهفو دائما سبحان الله إلى هذا الشهر، وترى الناس كيف ينشطون في خلال هذا الشهر منذ أن يقترب دخول شهر رمضان إلى أن ينقضي، والناس في نشاط وفي عبادة وفي قرب من الله عز وجل، تشعر التكاتف والتآلف والتعاون بينهم، تشعر حتى بنشاط في أجسامهم على العبادة، وذلك لما خص الله تعالى هذا الشهر الكريم من الفضائل. فهو شهر جعله الله للأمة لتزداد في الخير، والمسلم الحق أيها الإخوة الذي يستغل هذه المواسم، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الخير في شهر رمضان واستغلال هذه المواسم، ولذلك كان أجود بكل خير في شهر رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذه أشد الرياح. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الشهر الكريم من الفضائل ما لم يجمعه في غيره من الأشهر. ثم إن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة بفضائل عظيمة لم تكن إلا في شهر رمضان، وهذه الفضائل سنتحدث عنها أثناء حديثنا عن هذا الشهر الكريم المبارك. شهر رمضان كم مرة ذكر في القرآن الكريم؟ كم مرة ذكر في القرآن الكريم؟ الشهر الذي ذكر اسمه هو شهر رمضان، في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذكر الله تعالى هذا الشهر وبين مزية من مزاياه وفضيلة من فضائله أنه أنزل فيه القرآن. فالقرآن الكريم نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة، وهي ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في شهر رمضان. كيف عرفنا أنها لا تكون إلا في شهر رمضان؟ لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن الله عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان، وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان، لأن الله أخبر أنه أنزل القرآن في رمضان وفي ليلة، فنزل القرآن كاملا من اللوح المحفوظ، وهذا دليل على عناية الله ورعايته لكلامه وكتابه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه الأمة جميعا. فنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة، ثم بعد هذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث في كم سنة؟ في 23 سنة، في 23 سنة، فنزل بحسب المواقف التي يحتاج إلى بيانها. وهذا أيضا فيه عناية أخرى بالقرآن الكريم أنه ينزل بهذه الكيفية، بينما جميع الكتب نزلت على الأنبياء كاملة، إلا القرآن نزل منجما على حسب الوقائع والأحداث في 23 عاما، ليبين الله تبارك وتعالى ما يحتاج إليه. وأيضا جميع الكتب السماوية لم يتكفل الله بحفظها، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل حفظها إلى علماء كل زمان إلا القرآن الكريم، فإن الله تكفل بحفظه وتكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه له في صدره وأن يبين له معناه. ولهذا نحن نؤمن أيها الإخوة أن الله أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومعاني القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى بين القرآن ومعاني القرآن كاملة، حتى بين القرآن ومعاني القرآن كاملة، فما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين الشرع كله للأمة. شهر رمضان الصوم أيها الإخوة في اللغة، ما معنى الصيام لغة؟ والصيام كان موجود في الأمم السابقة، فمعناه الإمساك في اللغة، الصيام الإمساك. وفي التعريف الشرعي نقول الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليس من طلوع الشمس، من طلوع الفجر. التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وشهر رمضان، صيام هذا الشهر ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائض الله، معلوم وجوبه من الدين بالضرورة، وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال أيها الإخوة، متى فرض الصيام على الأمة؟ هل فرض في مكة أم في المدينة؟ متى فرض الصيام؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة؟ يقول في المدينة. يا جماعة، متى فرض الصيام؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، في السنة الثانية من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة. كم صام النبي عليه الصلاة والسلام رمضان؟ كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ يعني كم رمضان مر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صام 9 رمضانات. إذن فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة. ولهذا كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ 10 سنوات. إذن هو صام من السنة الثانية إلى السنة العاشرة، من السنة الثانية إلى السنة العاشرة. ولهذا هو مات في بداية السنة 11 في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من سنة 11 للهجرة. فتولى الأمة في هذا الزمن وفي هذا التاريخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن الصيام أيها الإخوة فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ما الدليل على وجوب الصيام على الأمة؟ فرض عين. وإذا قلنا فرض عين معناه أنه يجب على كل إنسان بعينه، وإذا قلنا فرض كفاية فمعناه إذا قام بهذا الفرض مجموعة من الأمة سقط الإثم عن بقية الأمة. فإذا تركت الأمة كلها ذلك أثمت. لكن فرض العين معناه أنه يجب على كل إنسان بعينه، فصيام شهر رمضان يجب على كل إنسان بعينه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الخطاب للمؤمنين، ومعنى هذا أن الصيام غير واجب على الكفار، ولو صام الكافر لا يقبل منه. إذن الأمر الأول أن النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الأمر الثاني قول الله عز وجل: كتب، يعني فرض عليكم الصيام فرضا على كل واحد بعينه. الفائدة الثالثة: كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام كان فرضا حتى على الأمم السابقة. وفي هذا أمران: الأمر الأول تسلية هذه الأمة أن الصيام لم يكن واجبا عليها لوحدها، وإن وجد الإنسان مشقة وإن وجد تعبا في الصيام فاعلم أن غيرك من الأمم كتب عليها الصيام وأنت أعظمها أجرا. الأمر الثاني: صيام الأولين كان صياما عن الطعام والشراب والكلام، ولهذا قال الله تعالى عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان صيام الأولين عن الطعام والشراب والكلام، فخفف الله على هذه الأمة فأوجب عليها الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات وأباح لها الكلام، ولذلك خفف الله تعالى عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك أيها الإخوة تخفيف الله تعالى في التوبة على هذه الأمة. فكل إنسان الآن يريد أن يتوب يحقق شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على ألا يعود، الإخلاص لله عز وجل، رد الحقوق إلى أصحابه. توبة الأولين كيف كانت في بني إسرائيل؟ كيف يتوبون جماعة؟ اقتلوا أنفسكم. كيف يقتلون أنفسهم؟ يسلون سيوفهم ويلتقون يتحاربون، فمن قتل منهم غفر له ومن بقي غفر له. فكانت التوبة أن يقتل بعضهم بعضا، وكان التخفيف على هذه الأمة أن يتوب الإنسان بينه وبين الله، ما أحد يعلم بأمره إلا الله عز وجل، فيتوب الله تعالى عليه ويغفر له، وهذا من رحمة الله عز وجل. الفائدة الأخيرة: لعلكم تتقون. الهدف من الصيام أيها الإخوة تحقيق التقوى. كيف تحقيق التقوى؟ الصيام يضعف النفس ويضيق مجاري الشيطان. الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الدم يتحرك بكثرة كل ما أكلت وشربت، فإذا تركت الطعام والشراب كانت حركة الدم في جسمك ضعيفة، فوصول الشيطان إلى ما يريد منك ضعيف في شرعه. الأمر الآخر: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. فمردة الشياطين يصفدون يسلسلون فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من الناس في غير رمضان، فضيقت عليهم المجاري، فضعفت النفس عن الوصول للمحرم. فكان في هذا تحقيق التقوى، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فتحقيق التقوى هذا أمر مهم يا أخوان. فالذي لم يزدد بالصيام تقوى، بعض الناس يزداد في رمضان منكرا وحراما وفجورا، هذا والعياذ بالله ما استفاد شيئا من رمضان. لم تتحقق الغاية المهمة من الصيام لعلكم تتقون. كم من إنسان أيها الإخوة يسأل في شهر رمضان عن معصية وقع فيها، عن معاكسة وقع فيها، عن غناء يستمع، عن مسلسلات يشاهدها. إذن ما قيمة الصيام في حياته؟ الصيام له هدف وغاية، تزداد بهذا الصيام تقوى إلى الله، وتحقق العبودية لله. ومن تعظيم تحقيق العبودية أن تحقق التقوى، أن يزيدك هذا الصيام قوة وتتغلب على الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما رقى المنبر في 3 مرات يقول: آمين آمين آمين، سؤل: لما تقول هذا يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف، أي أرغم أنفه، وديسة الرغام في التراب، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، فأخذاه الله فأدخله النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمن على هذا جبريل. فالشاهد أيها الإخوة أن شهر رمضان فرصة لتحقيق هذه الأمور. نستدل بالوجوب على الصيام بقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض، وبقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا دليل آخر على الوجوب. ما الحديث الدال على وجوب شهر صيام شهر رمضان؟ ما الحديث الدال على وجوب صيام شهر رمضان؟ كلكم تحفظون يا جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، هذه أركان الإسلام الذي لا يعذر أحد بجهلها، كل مسلم ما يعذر بجهلها. الأركان الأساسية، أركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، هذه ما يعذر أحد بجهلها. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. هذه 5 أركان، ومنها صيام شهر رمضان. أجمعت الأمة والمسلمون عموما على وجوب صيام شهر رمضان. ما حكم من أنكر صيام شهر رمضان؟ من أنكر الصيام كافر، من أنكر صيام شهر رمضان يكفر. لأن صيام شهر رمضان معلوم من الدين بالضرورة، ومن ترك الصيام تهاونا لا نكفره لكنه على خطر عظيم، لأن إسلامه ناقص، هذا عنده ركن من أركان الإسلام لم يتعقد. والعجيب نجد كثير من الناس يسعى إلى الزواج ويقول اكمل نصف ديني، يعني الدين ذاك ما شاء الله كامل وينازع في هذا النصف المتبقي، وقد لا يقود هذا النصف فعلا إلى تحقيق العبودية، ويترك ركن معلوم من الدين بالضرورة كصيام شهر رمضان، هذا خلل. نحن نقول لا بأس عليك أكمل كما تريد نصف دينك، لكن أكمل الشطر الأول، فلا بد من تحقيق العبودية أيها الإخوة في قضية الصيام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما هو الأجر يا جماعة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هل تتوقع أن هذه الأمة جميعا يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم؟ إذن من كان أحد دخل النار؟ إذن هنا الشروط مهمة، الشرط الأول من صام رمضان إيمانا، والشرط الثاني احتسابا. الإيمان بالله أن الله أوجب عليك صيام هذا الشهر، وإيمانا بأجر هذا الصيام، والثاني احتساب للأجر. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. انظر كم العتقاء من النار لله في كل ليلة، عتقاء من النار يعتق ما يشاء، وفي العشر الأواخر يعتق في كل ليلة مثل ما أعتق في الليالي كلها، وفي آخر ليلة مثل ما أعتق في رمضان كامل. فجود الله تعالى يتنزل على عباده، وفضل الله عظيم على خلقه. فنبادر أيها الإخوة للاستفادة من صيامنا. الحكمة في مشروعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة، من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجال الشيطان في دم الإنسان، ولأنه الشيطان يجري من ابن آدم مثل ما قلنا مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب الإنسان انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادته وقلت رغبته في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. وفي الصيام تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوق الصائم من ألم الجوع والعطش، ولأن الصوم في الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغيرها مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. أقف عند هذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.